يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. سمعت ابويا وامي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الايمان حسسني بالامان وتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك. أشوفك في المنام يا رسول الله وأبكي على كتفك وأنا يا حبيب الله وأنول شرف لقى صحبتك وأخطف صفوف أمتك وأتحامى فيك.